بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مذهب السلف في صفات الله. الامام المحدث المفسر شيخ الاسلام ابي عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني. قلت وبالله التوفيق: ان اصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنه حفظ الله احياءهم ورحم الله امواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية ولرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله على صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على المهمتين او القوتين تحريف المعتزله والجهميه اهلكهم الله. ولا يكيفونهما بكيف او يشبهونهما بايدي المخلوقين تشبيها المشبه خذلهم الله. وقد اعاد الله تعالى اهل السنه من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشرع في التعليق على هذا المتن المبارك عقيدة السلف وأصحاب الحديث لشيخ الإسلام الصابوني عليه رحمة الله والمتوفى سنة 49 و400 من الهجرة. هذا المتن الذي بين أيدينا أيها الفضلاء يتميز بجملة مزايا. أولا، أن مؤلفه إمام ومحدث وحافظ، ولإمامته كان يلقب بلقب شيخ الإسلام. الأمر الآخر أن هذا المثل الذي بين أيدينا يتميز بأنه مختصر، وأيضا يتميز بسهولة العبارة والتقرير. وأمر ثالث، أنه يكاد يستوعب الكثير من مسائل الاعتقاد. وأمر رابع، أن مؤلفه رحمه الله كما ذكر معتقد أهل السنة أيضا ذكر شيئا من أخلاق وآداب أهل السنة، وإن شئت فقل شيئا من الخصائص السلوكية والأخلاقية لأهل السنة والجماعة. ومن مزايا هذا المتن أيضا أنه من كتب السنة الأصلية، فالمؤلف رحمه الله كما سيمر بنا يروي بسنده الأحاديث ويروي بسنده جملة من الآثار الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن سلف الأمة. يمكن أن نضيف مزية أخرى أيها الكرام، وهو أن مؤلفه من أئمة الشافعية، وهذا أمر مهم أن يتنبه إليه، لأن جملة من أهل الأهواء والبدع يزعمون أن عقيدة أهل السنة إنما هي عقيدة الإمام أحمد، إنما هي للحنابلة فقط، وهذا كلام فاسد. بل عقيدة السلف هي عقيدة الأئمة جميعا. ولهذا قال أحد العلماء المتقدمين كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: المذهب، يعني مذهب السنة، هو مذهب مالك والشافعي، هو مذهب مالك والشافعي والظهور لأحمد، والظهور لأحمد بن حنبل. وأنت إذا نظرت إلى أئمة الشافعية تجد أن جملة منهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة أهل السنة المحضة. ومنهم الإمام الشافعي كما لا يخفى، الإمام المطلبي، عندك المزني رحمه الله على طريقة أهل السنة والجماعة، كذلك محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة وقيام الليل، عندك الإمام الشهير عثمان بن سعيد الدارمي صاحب الردود المتينة سواء الرد على بشر أو الرد على الجهمية، قوام السنة الأصفهاني صاحب الحجة، كذلك أبو المظفر السمعاني المفسر والأصولي، الحافظ الذهبي، الحافظ بن كثير، كل هؤلاء الأئمة كلهم على مذهب الشافعي ومعنى طريقة أهل السنة والجماعة. ومن جميل ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله لما كان يناظر في شأن الواسطية كان يقول ليس لأحمد، يعني في هذه العقيدة، قال ليس لأحمد في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث. وقلت لمن خاطبني من أكابر الشافعية لأبين أن ما ذكرته هو قول السلف وقول أئمة أصحاب الشافعي، هكذا قال رحمه الله في مناظرته بشأن الواسطية. وما أجمل ما قاله أبو المظفر السمعاني ومن الشافعي لما قال لا ينبغي لأحد أن ينصر مذهب الشافعي في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول، وكلام نفيس. يعني كيف نتجد الآن جملة من الشافعية لا سيما عند المتأخرين تجد أنه يسلك طريقة الشافعية في الفروع لكن في الاعتقاد أو في الأصول تجد أنه يجانب طريقة إمامه الشافعي عليه رحمة الله. إذا كنت تأخذ بمذهب الشافعي في الفروع فأولى وحق أن تأخذ به في الأصول، والله المستعان. طبعا المثل الذي بين أيديكم حذف السناد الذي يصل إلى المؤلف، والأمر الآخر أنه حذف مقدمة مناسبة التأليف، مناسبة تأليف هذا الكتاب، وهذا من التصرف الذي يقرأ أحيانا في هذه الكتب التي يعني تكون متداولة. فلعلي أنا أقرأ عليكم مقدمة المؤلف الصابوني رحمه الله في مناسبة التأليف. يقول إني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان، هذا كل بلاد المشرق وهي جزء من إيران، يقول متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب الكرام. هنا قال وزيارة قبره، نبه المحقق الذي حقق الرسالة كرسالة علمية في قسم العقيدة بجامعة الإمام دكتور ناصر جديع قضيفنا لما قال متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه، أنه نجد أن من أهل العلم يطلق أحيانا زيارة القبر ومقصوده زيارة المسجد، يطلق زيارة القبر ومقصوده زيارة المسجد، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن في الفتاوى، وأيضا ذكره أيضا في قاعدة عظيمة. فإذا شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية بيّن أن من السلف من يطلق زيارة القبر ويريد ماذا؟ زيارة المسجد. هذا جاء في مجموع الفتاوى في المجلد 27 والزيارة، وأيضا جاء في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الأوثان. الآن قال سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين. هنا استخدم كلمة أصول الدين، وهذه الكلمة استخدمها أو استعملها بعض المتقدمين من الأئمة من أمثال أبو زرعة رحمه الله وأبو حاتم. فقد سئل أبو زرعة وأبو حاتم عن مذهب أهل السنة في أصول الدين، فالمقصود أن هذه الكلمة مستعملة عند المتقدمين، وأيضا من استعملها من المتقدمين الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية. إلى أن قال التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، وله عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. هنا لما قال رحمه الله وكفروا من اعتقد غيرها، البعض يعني يشكل عليها يعني هذا الإطلاق أنه قال كفروا من اعتقد غيرها، والذي يمكن يقال يعني لما تأتي العبارة أحيانا التي فيها اشتباه وإشكال يعني تحمل على ما يكون معنا صحيحا، فلعل مراده رحمه الله لما قال أن السلف كفروا من اعتقد غيرها يعني المراد ذلك أنهم فارقوا السنة جملة وتفصيلا، أو يقال أنهم كفروا من إيش؟ من يعني أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة. وإلا أهل السنة وأهل العلم يعني يخطئ بعضهم بعضا ولا يكفر بعضهم بعضا. إلى أن قالوا احرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إلى بركتها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها. طيب إلى أن قال لما عندكم المثل الذي بين أيديكم لما قال قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث، هنا لم يقول أصحاب الحديث، أهل السنة يعني كما مر بكم وتعرفون أنهم يقال لهم أهل السنة يقال لهم أهل الحديث يقال لهم أهل الأثر ونحو ذلك، والمراد هنا لم يقال أهل الحديث كما بين ذلك شيخ الإسلام، ليس المراد بأنهم أهل الحديث الذين يشتغلون بالحديث بمجرد الرواية فقط، لا بل يشتغل بذلك رواية وعملا. ولقد تجد من يشتغل بالحديث لكنه ليس على طريقة أهل السنة المحضة، فالمراد أنهم اشتغلوا بالحديث علما وعملا رواية ودراية، ليس مجرد رواية الحديث وكتابته ونحو ذلك بل التزموا بذلك عملا وتحقيقا، كذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. قال عندك هنا بعدها قال يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وهذا أمر واضح بين. إلى أن قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. هنا في هذا التقرير كما هو بين أيديكم يعني المؤلف رحمه الله يقرر كما هو ظاهر أن باب الأسماء والصفات أنه توقيفي، بل أسماء والصفات إيش توقيفية. لاحظ ماذا قال، قال أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الأخبار الصحيحة به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن نخلص من هذا إلى أن الأسماء والصفات توقيفية، وهذا ما قرره إمام أهل السنة أحمد رحمه الله لما قال لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. لكن أيضا لا بد من الاحتراز، لأن لا يظن ظان لما يسمع كلام السلف أن الصفات توقيفية وأننا لا نتجاوز القرآن والحديث، لا يعني هذا أننا نلغي الاستدلال بالعقل، لا ليس كذلك. فأهل السنة الجماعة وإن قرروا أن الأسماء والصفات توقيفية لكنهم يستدلون بالعقل على إثبات الصفات وعلى سائر مسائل الاعتقاد. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله قرر في القاعدة السابعة من التدمرية قال إن الكثير مما جاء به النقل دل عليه العقل، فينبغي التنبه لهذا، لأنه يلحظ عند بعض المنتسبين لأهل السنة يعني يظنون أن أهل السنة لم يعملوا العقل، لا ليس كذلك. والذي يقرأ كتاب الرد على الزنادقة الإمام أحمد أو ردود مثلا الدارمي أو غيرهما من الأئمة المتقدمين يجد أنهم يعني علوا بالدليل العقلي، هذا أمر. لكن نحن في باب العقل يعني في باب العقل نحن وسط بين من أفرط وفرط، بين الغلو والجفاء، بين من أفرط في العقل فجعله ندا للوحي كما هو حال المعتزلة وأشباههم، وبين من يعني ألغى العقل كما هو حال الصوفية وحال الذين ينكرون التحسين والتقبيح العقليين بإطلاق. فنحن في هذا الباب وسط، والوسطية هذه تتجلى من خلال ماذا؟ من خلال عدة أمور. أولا في باب العقل أنه إذا تنازعت العقول فالمرد إيش إلى الوحي. لما يأتي واحد يقول والله العقل يثبت هذه الصفة، ويأتي واحد يقول لا العقل يمنع إثبات هذه الصفة، فإذا تنازعت العقول فالمرد في موارد النزاع إلى نصوص الوحي. قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا أمر. الأمر الثاني أن العقل لا يستقل، العقل لا يستقل بمعرفة تفاصيل أصول الدين، فالعقل لا يستقل بمعرفة تفاصيل مثلا الصفات، وإنما الذي يستقل بذلك هو الدليل النقلي من الكتاب والسنة. قال بعدها رحمه الله ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. فقال هو كما يعني يجب أن يتنبه من باب الأدق أن يقال التمثيل ولا يعتقدون تمثيلا، وكون نقول أن الله تعالى لا مثل له أو نقول نثبت الصفات بلا تمثيل هذا أدق من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا الذي جاء القرآن إيش بماذا؟ بنفيه. قال تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فهذا هو الأدق وهذا هو الأليق وهذا هو الأوفق لما جاء في نصوص القرآن. وإن كان من العلماء المتقدمين ممن إيش يعني ينفي التشبيه، يعني يستخدم اللفظ إيش بلا تشبيه، كما يعني يوجد عند الإمام أحمد رحمه الله، ويوجد عند يزيد بن هارون، ويوجد أيضا عند نعيم بن حماد الشيخ البخاري لما قال من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. المقصود أنه هذا استعمل عند المتقدمين، لكن لما تأتي للنصوص تجد أن القرآن إنما نفى ماذا؟ نفى التمثيل، ولم ينفي إيش؟ ولم ينفي التشبيه، لكن من العلم من يتجوز ويجعل أن التمثيل بمعنى التشبيه، لكن التحقيق كما اختاره شيخ الإسلام أن في فرق، أن ثمة فرق بين التمثيل والتشبيه، وأن هذا التفريق ثابت لغة وشرعا. الذي همنا أن أن أن أن أن أن يعرف الإخوة الكرام أن الأدق أن يقال بلا تمثيل. قال ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ثم قال فيقولون، الفاء هنا استئنافية، فيقولون إنه خلق آدم، إنه خلق آدم بيديه. هذا واضح من خلال الآية الكريمة التي سمعناها آية الصاد، قال تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فنحن نثبت صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كسائر الصفات. نحن أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة، المذهب أهل السنة مذهب في غاية الاضطراد، مضطرد متسق ليس متناقضا، فنحن نثبت جميع الصفات ومن ذلك صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. قال هنا خلق آدم بيديه كما في الآية الكريمة. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة. فالمعتزلة يقولون إن اليد هي النعمة أو القوة، هذا كلام المعتزلة، وهذا الذي قاله عبد الجبار الهمداني في شرح الأصول الخمسة وهو من رؤوس المعتزلة. أيضا هذا المذهب الذي هو عند المعتزلة أيضا هو موجود أيضا عند الأشاعرة كما لا يخفى. فنحن نثبت اليدين لله سبحانه وتعالى كما هو صريح الآية الكريمة، ولا نسلك مسلك التحريف الذي سلكه هؤلاء المعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة لما قال إن اليد هي إيش النعمة أو القوة. وكما قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة يقول ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع. يعني لما تنظر نصوص القرآن والسنة وأثار الصحابة والتابعين في 100 موضع. طبعا هو يتكلم عن قصة المقصود ما جاء في إثبات اليد وإثبات الكف وإثبات الأصابع وإثبات القبضة وما جاء في معناها. بعدها قال هنا رحمه الله تحريف المعتزلة الجمع أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها. يعني هنا لاحظ أهل السنة أيضا هنا وسط كما قلنا الآن في موضوع العقل، هم وسط بين من غلى وبين من جفى، بين من غلى في العقل وبين من ألغى العقل، هم وسط في باب الصفات كما لا يخفى بين المعطلة وبين الممثلة الذين مثلوا وشبهوا الله تعالى بخلقه أو الذين خاضوا في الكيفية. قال ولا يكيفونهما بكيف، نعم نحن لا نأخذ في الكيفية. لما؟ الأمر واضح في هذا أن الكيفية ماذا؟ مجهولة، أليس كذلك؟ كيف ينزل سبحانه وتعالى، كيف استوى، كيف يعني يرضى، كيف يغضب سبحانه وتعالى، الكيف مجهول. ما الدليل؟ الدليل قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. تأويله يعني حقيقة بحقائق الصفات كيفيتها قد استأثر الله بها سبحانه وتعالى. ولهذا قال مالك رحمه الله في عبارته الشهيرة كما سيأتي إن شاء الله، قال والكيف مجهول، والكيف مجهول. قال ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذلهم الله. فهؤلاء المشبهة شبهوا الله تعالى يعني بخلقه فجعلوا يد الله كيد المخلوق. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد لما سئل عن المشبهة فقال هم الذين يقولون يد الله كأيدينا، يد الله كأيدينا، سمع الله كسمعنا، كذا قال الإمام أحمد. فنحن براء من مسلك هؤلاء المشبهة، كما أننا براء من مسلك أولئك المعطلة. قال: وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف. لاحظ، قال من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا رحمه الله يقول: قد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف. نعم، أهل السنة يعني مجانبون لمسلك التحريف. والتحريف يعني كما يمكن يعرف الأخوة كثيرا أن التحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، وغالب التحريفات هي من التحريفات المعنوية في المعاني، لأن التحريف اللفظي يعني مكشوف ظاهر، يعني لا ينطلي على أحد شخص يحرف لفظ الآية، لكن غالب التحريفات الموجودة كلها تحريفات إيش؟ في المعاني. والتحريف يعني عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال أن التحريف هو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، فهذا هو التحريف. لاحظ لما يقول الشيخ إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، فهو عرف التحريف بالتحريف المعنوي، باعتبار هذا أكثر وقوعا، ويعني هو أكثر وقوعا وأكثر تلبيسا. قال: والتشبيه والتكييف. التشبيه واضح، والمراد به التمثيل، كان يقول يد الله كأيدينا. والتكييف أن يقول أن رفع ينزل على كيفية كذا وكذا، فالخوض في الكيفية ممنوع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. هنا ملحظ جميل ينبغي أن نقف عنده، لما قال ومن عليهم بالتعريف والتفهيم، هنا كما أن أهل السنة قد جانبوا مسلك التحريف والتعطيل، فقد جانبوا مسلك التجهيل، وإن شئت فقول مسلك التضليل، وإن شئت فقول مسلك التفويض. مسلك هؤلاء الذين جعلوا صفات الله مجهولة المعنى أو لا معنى لها، هذا مسلك يسميها العلم، يسميه شيخ الإسلام وغيره أهل التفويض، أو يسمونهم أهل التجهيل أو أهل التضليل. فهؤلاء يقولون معاني الأسماء، معاني أسماء الله وصفاته مجهولة مجهولة، وبعضهم يقول ما هو أسوأ من ذلك، يقول لا معنى لها، لا معنى لها. هذا المسلك مسلك أهل التفويض، مسلك شنيع. وكما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في الدار أن الكثير يعني ممن قد ينتسب إلى أهل السنة يظن أن مذهب أهل السنة إيش؟ ومذهب إيش؟ التفويض. لا، ليس الأمر كذلك. ولهذا البعض تجده يعني لما يترك مسلك التحريف ينتقل للتفويض ظنا منه أنه مذهب السلف، كما هو حال الجويني أبو المعالي. فينبغي الحذر من هذا المسلك، لأن هذا المسلك الآن في السنوات الأخيرة وجد من يدعو له، وجد من يدعو له، ووجد من يعني يسمع لهذا الكلام. يعني بعض المتسننة من الشباب وغير الشباب في هذه البلاد وفي غيرها بدأوا يسمعون هذه الشبهات وانخدعوا بمذهب التفويض. وهذا يبين لنا أيها الكرام أهمية التفقه في الاعتقاد والرسوخ فيه، والرسوخ فيه. وإذا كان هناك في هذا البلد على ما فيه من الخير كثرة أهل العلم والكليات الشرعية ونحو ذلك مما يعين على الالتزام بالمذهب السني السلفي، ومع ذلك تجد من الشباب من أصابته هذه اللوثة، لوثة ماذا؟ مذهب التفويض. وهذا المذهب إذا نظرت إليه بلوازمه ومآلاته فعلا هو شر من التعطيل، لما يجعلون صفات الله سبحانه وتعالى مجهولة المعنى ولا أحد يفهم معناها، أنت لما تنظر إليه بلوازمه كما بين العلم فعلا في غاية الفساد، معناه أن هذا القرآن ما صار بيانا، معناه أن هالآيات الصفات التي يعني هي يعني تعدل ثلث القرآن، هذه الصفات ما أحد يعرف معناها، صار القرآن طلاسم، صار ألغازا، صار كلاما يعني ليس مفهوما، ما صار بيانا ولا صار هدى ولا صار شفاء. وكيف الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن وأن نعقله ثم بعد هذا يقولون إيش أن هذه الآيات إيش لا يعرف معناها. وهذا طعن هو طعن في الرب سبحانه وتعالى في ربنا عز وجل أنه كيف الله تعالى ينزل كتاب لا يفهم ولا يعرف معناه، وطعن في النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو من صفاته أنه أعلم الناس بالله وأنصح الناس وأفصح الناس. فإذا كان باب الصفات هذا لا يعرفه محمد عليه الصلاة والسلام ما صار أعلم الناس عليه الصلاة والسلام، حاشاه من ذلك، ولا صار أفصح الناس ولا صار أنصح الناس لما يعني يبلغ هذا الكلام الذي لا يفهم. وطعن في السابقين الأولين الذين هم أعلم الناس أنهم لا يفهمون، وهكذا. فهذا المذهب في غاية الفساد. فالمقصود لما قال الإمام الصابوني ومن عليهم بالتعريف والتفهيم، فنحن نعرف أن معاني الصفات معلومة. ولهذا مالك ماذا قال؟ الإمام مالك قال الاستواء معلوم، فمعاني الصفات معلومة. كيف عرفنا أنها معلومة؟ لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ والتدبر هو العقل والفهم. فإذا كان الله تعالى خاطب المشركين على أن يتدبر القرآن، فمعناه أن التدبر هذا ممكن له، فكيف بالمؤمنين؟ فالمقصود أن أهل السنة الجماعة وسط في هذا الباب بين المحرفة والمفوضة. نحن وسط، نحن يعني نفهم معاني النصوص كما دلت وكما هو مقتضى السياق، فإذا فهمنا معانيها جانبنا مسلك المفوضة الذي يقولون أن معاني الصفات لا معنى لها. ولما نقول أننا نأخذ معاني النصوص كما جاءت على حسب ظاهرها وما دل عليه السياق، فبهذا نكون جانبنا مسلك المحرفين. ورد في الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك أخذ خبر محاربة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. كمن قلت لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي، لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. كذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة من لفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتحميل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر ويكونون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب، هنا المؤلف رحمه الله يعني امتداد لكلامه في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، فلاحظ المؤلف بدأ بآية آية صاد يا إبليس وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه الآية يعني أصرح وأظهر النصوص في إثبات اليدين. ثم أورد الآية الأخرى في سورة المائدة بل يداه مبسوطتان، هنا أيضا الآية هذه فيها إثبات اليدين، لكن تلاحظ الآن آية صاد أظهر وأصرح في الدلالة من هذه الآية. وجه ذلك أن آية بل يداه مبسوطتان نعم فيها إثبات اليدين، ويحتمل أيضا أن في ذلك إثبات بسط الرزق، لأنه كما لا يخفى عليكم هذه الآية جاءت ردا على اليهود لما قالوا إيش إن الله فقير ونحن أغنياء، لما قالوا عفوا لما قالوا قال عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فلهذا شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية قال يعني إذا قلنا إثبات اليدين فيدي الله سبحانه وتعالى ليست كأيدي المخلوق، وإن قلنا البسط كيف بسط الرزق كما هو مقتضى السياق فليس بسط الرزق لله سبحانه وتعالى كبسط الرزق عند المخلوق. ذكر عندك الحديث محاجة آدم وموسى هذا في البخاري ومسلم كما هو معلوم، خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته. أورد الحديث الحديث القدسي وقال ومثل قوله عليه السلام لا أجعل، هذا من كلام الأسفل، لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا الحديث يعني في كلام في ثبوته، لكن حسب التعليق الذي عندي يعني هذا الحديث يعني هو من أصرح الأدلة لأهل السنة في ماذا؟ في مسألة إيش؟ تفضيل صالح البشر على الملائكة، تفضيل صالح البشر على الملائكة. لكن من أهل العلم من أثبته منهم شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية أثبت هذا الحديث، وأيضا كذلك عثمان بن سعيد أبو القيم قال أن عثمان بن سعيد أخرجه بإسناد صحيح، أيضا الحافظ بن كثير كذلك. فمن أهل العلم من أثبت هذا الحديث، والشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله قال هذا، قال أيضا هذا الحديث أخرجه الدارمي عثمان بن سعيد بسند جيد. فمن أهل العلم من يشمل يثبت هذا الحديث ويثبت صحته والله أعلم. قال وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحيحة من السمع والبصر. يعني لاحظون لا يقول وكذلك يقولون في جميع الصفات، يعني الكلام السابق كما تلاحظون كان في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، ثم المؤلف الآن يقول وكذلك يقولون في جميع الصفات. فهذا يعني أمر مضطرد، وهذا الذي يعني أظهره العلماء فيما بعد كشيخ الإسلام لما قال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فكما أثبتنا شيئا من صفات الله فعلينا نثبت إيش؟ نثبت سائر الصفات، الباب واحد، فعلينا نثبت جميع الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. تلحظ الآن المؤلف رحمه الله أورد هذه الصفات كما تلحظون، وهذه الصفات كما يعني سمعناها تجد أن منها ما هو من الصفات الذاتية كما هو مثلا في مثل السمع والبصر والعلم، ومنها ما هو من الصفات الفعلية، ومنها من الصفات الفعلية. فنحن أهل السنة نثبت جميع الصفات سواء كانت ذاتية أو فعلية، والفعلية يبقى الكلام فيها من جهة تحرير معناها، فالذي حرره العلامة السعدي رحمه الله في جواب له نفيس في أحد رسائله التي خرجت أخيرا الأجوبة السعدية عن مسائل الكويتية، رسالة كتب السعدي جواب لأحد طلبة العلم في الكويت، وأيضا مما حرره شيخ عبد الرحمن البراك أن الصفات الفعلية يقال عنها هكذا أنها صفات ذاتية فعلية، أنها صفات ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار ماذا؟ باعتبار وهي فعلية باعتبار. ما معنى ذاتية باعتبار؟ باعتبار أنه قال إيش؟ أنها قديمة النوع حادثة الأحاد، قديمة النوع حادثة الأحاد، فنقول الله تعالى موصوف بها منذ الأزل، موصوف بها منذ الأزل، بمعنى أن ما نقول والله هذا الكمال حصل له وكان من قبل منتفيا عنه، هذا المقصود إيش؟ لما يقال أنها قديمة النوع. ولما نقول حادثة الأحاد إيش معنى حادثة الأحاد؟ يعني أن كلامه أو سائر أفعاله سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره، هذا معنى أن حادث الأحد، ما حدث من كلمة حادث أنه مخلوق، لا، حادث معنى أنها متعلقة بمشيئته واختياره. فالسعدي كلامه جميل وبين ومحرر أن يقال في جميع الصفات الفعلية أنها إيش؟ يعني ينطبق عليها هذا الأصل أنها ذاتية فعلية. ما معنى ذاتية؟ يعني أن الله مصوم بها منذ الأزل قديمة النوع. ما معنى حادث الأحد؟ أي أنها متعلقة بمشيئته واختياره، كذا قال العلامة السعدي. وأيضا هنا أيضا ذكر الشيخ عبد الرحمن البراك في شرحه على التدمرية، في شرحه على التدمرية وأيضا في شرحه على الوسطية. إلى أن قال من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها إلى ما قال الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مر بنا لا نتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد. إلى أن قال ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه، يعني هذا من الأهمية مكان أن القرآن نزل بلغة العرب وكما يقول أبو الحسن الأشعري من باب الانتقاد والرد على زوج أمه أبي علي الجبائي، كان يقول أبو الحسن يقول كأن القرآن إنما نزل بلغة أهل جباء، يعني الآن وكأن القرآن إنما نزل بلغة أهل جباء، يقصد إيش؟ يعرض بأبي علي الجباء، يعني أنه إيش؟ يعني يفهم القرآن ويطوع النصوص القرآنية لماذا؟ لمذهب إيش؟ أهل بلده. وكما قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله المعتزلي يجعل القرآن معتزليا، والرافض يجعل القرآن رافضيا، والخارجي يجعل القرآن إيش؟ خارجي. هنا يأتي قضية إيش؟ الجانب إيش؟ ما كان عليه سلف الأمة وفهمهم رضي الله عنهم ورحمهم الله، وأيضا يأتي إيش؟ ماذا؟ قضية لغة العرب، يعني فهذا القرآن نزل بلغة العرب، وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو يعني من صفوة العرب، بل كما بين شيخ الإسلام لنأخذ لغة العرب التي هي أكدها هي لغة قريش، لغة إيه؟ قريش. فالمقصود أنه يتنبه لهذا الأمر، وهي قضية مراعاة يعني فهم السلف وأيضا كذلك ما جاء في لغة العرب. إلى أن قال ويجرون على الظاهر. نعم، نحن أهل السنة والجماعة في باب الصفات وسائر مسائل الدين نأخذ بالظاهر. ما معنى الظاهر؟ الظاهر المقصود به إيش؟ ما دل عليه الدليل واقتضاه السياق. نعم، فلهذا تجد عبارة السلف لما قال شيخنا إيش؟ ويجرون على الظاهر، تجد المتقدمين مثل أوزاعي رحمه الله يقول أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، فلما تأتي عبارتهم الإمرار والإجراء أمروها أجروها على الظاهر، هذا مذهب السلف. لكن ما معنى الظاهر؟ هذا هو معنى أن الظاهر إيش؟ ما دل عليه الدليل واقتضته النصوص واقتضاه السياق. وشيخ الإسلام له كلام جميل في يعني في مسألة الظاهر ومعناه في الرسالة المدنية. إذن الآن اتضح لك الآن معنى الظاهر. الظاهر ظاهر النص في عرف السلف هو مقتضاه أو مقتضته النصوص. الآن قال ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله. هنا المؤلف رحمه الله لما قال التقرير وأورد آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، هو مقصوده رحمه الله بالتأويل هنا الحقيقة، فحقيقة الصفات وكيفية الصفات لا يعلمها إلا من؟ لا يعلمها إلا الله. تلاحظون الآن قال ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، فمراد بالتأويل هنا الذي لا يعلمه إلا الله المراد به الحقيقة، فحقيقة الصفات كيفيتها هذا مما استأثر الله به سبحانه وتعالى. طيب تفضل. ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي، وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسن ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح سجانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحاكم يقول سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إلا الملك ولا يصلى عليه مات ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب فإن تاب وإلا ظلمت عنقه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي البغدادي ذكر في رسالته التي صنف على أهل الإيمان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن من هب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ بألسنتنا مقروء في مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق وهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعلمه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره من أسمع تدحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرده عند أهله. طيب، هنا تأتي مسألة الكلام الإلهي. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية مسألة الكلام حيرت الأنام، لكن مذهب السلف في هذا واضح ومبين. فهنا يقول الإمام الصابوني يقول إن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. فقضية أن القرآن هو كلام الله وأنه غير مخلوق هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، فالقرآن هو كلام الله والكلام صفة من صفاته والصفة تتبع الموصوف، فكما أنه سبحانه وتعالى غير مخلوق فكذلك أيضا كلامه غير مخلوق. والأدلة على أن كلام الله غير مخلوق واضحة وبينة، يعني لاحظ الآن الله تعالى قال ألا له الخلق والأمر، فهنا عطف والعطف يقتضي المغايرة، والأمر هو ماذا؟ الأمر هو قوله. كيف عرفنا أن الأمر قوله؟ من خلال الآية الأخرى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم، وعلم الله غير مخلوق والقرآن من علم الله سبحانه وتعالى. كونه أيضا عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وأخرجه مسلم. الإمام أحمد استدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الاستعاذة لا تكون بمخلوق، الاستعاذة لا تكون بمخلوق. يقول شيخ الإسلام من باب نبين أهمية المسألة، مسألة الكلام الإلهي، يقول الإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بذلك، الكفر بأن القرآن كلام الله، والكفر بذلك هو الكفر بهذا، الكفر بأن القرآن كلام الله هو كفر بالرسالة. قال فتدبر هذا الأصل، هكذا قال في أول شرح الأصفهانية. المقصود أن إنكار أن يكون القرآن هو كلام الله هو حقيقة هو تعطيل للشريعة، تعطيل للرسالة، وهذا كفر بين. ولهذا لما يقول هنا فهو كافر عندهم هذا محل إجماع. ولهذا تجد مثلا عبد الغني المقدسي في عقيدته يحكي أن القول أن من قال بخلق القرآن فهو كافر بالإجماع. قال هنا عندك هنا قال القرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. قال وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، إلى أن قال وهو الذي تحفظه الصدور. هنا لما قال رحمه الله وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة، هذا الكلام يعني الذي قال الرسول هو نفس كلام الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد يقول القرآن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق. ما حيث تصرف نفس عبارة إيش الصابون، ما حيث تصرف يعني سواء كان مكتوبا أو سواء كان إيش ملفوظا أو سواء كان إيش متلوا أو مسموعا فهو كلام الله. لاحظوا ماذا يقول، قال هو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة. فأنت الآن تقول أنا أحفظ مثلا سورة البقرة فنقول إيش في صدرك إيش هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى تتلوه الألسنة. الإمام صلى بنا مثلا وتلا مثلا الفاتحة فنقول هذا المتلو هو كلام الله، أيضا كذلك لما يكتب الشخص يأخذ القلم ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قل هو الله أحد، فهذا المكتوب أيضا هو إيش؟ هو كلام الله. فالمقصود أن القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله، سواء كان متلوا أو مسموعا أو ملفوظا أو محفوظا. هذا كلام ماذا يراد به؟ أولا هو تقرير مذهب السنة ورد على الأشاعرة، رد على الأشاعرة الذين يزعمون أن هذا المكتوب ليس كلام الله وأن هذا المسموع ليس كلام الله. لما قالوا هذا المذهب الفاسد؟ لأن الأشاعرة يعتقدون أن القرآن إنما هو مجرد المعنى فقط، يسمون الكلام النفساني، الكلام النفساني. فلما يأتون لهذا المصحف الذي بين أيدينا يقول ما بين الدفتين من الفاتحة إلى سورة الناس هذا ليس هو كلام الله، هذا يدل على كلام الله، ما بين الدفتين ليس كلام الله. ولهذا بعض العلماء يعني ألزمهم قال معناه أن إذا كان ما بين الدفتين ليس كلام الله إذن هذا صار ورق، مجرد ورق، صار مجرد حبر، ما صار قرآنا. فكان أحد العلماء كان ألزمهم قال إيش إذن إيش ما دام هذا المصحف ليس كلام الله إنما يدل على كلام الله إذن اجلس عليه، أعوذ بالله، اجلس على هذا المصحف الذي لا تعتبره هو كلام الله. هؤلاء العلماء قالوه من باب الإلزام، لكن مصيبة الأشاعرة المتأخرين أن منهم من التزم بهذا نصر العافية. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وأيضا ذكر ابن حزم أن بعضهم يعني داس المصحف، أعوذ بالله، داس المصحف بقدمه يعني امتهنه، لأنه يعتقد ماذا؟ هل يعتقد أن ما بين الدفتين هو كلام الله؟ لا، يقول لها ما بين الدفتين يدل على كلام الله، مثل ما لو قلنا والله هذه السماء تدل على قدرة الله، ولا هالشجرة تدل على إيش؟ على صنع الله ولا على قدرته. فهذا المذهب يبين لك إيش؟ أن البدع هكذا يعني تبدأ تشتد شيئا فشيئا. فلما يقول لك العلماء أن القرآن حيثما تصرف كلام الله، رد على شاعرة، لأن الشاعر يعتقدون أن القرآن هو مجرد المعنى فلا يثبتون الحرف ولا الصوت، وهذا كلام فاسد. ويقول لك القرآن هو مجرد المعنى لكن اللفظ هذا إيش؟ مخلوق، الحرف هذا مخلوق، هذا المكتوب أيضا هو ليس كلام الله وإنما يدل على إيش؟ على كلام الله. فمذهب الأشاعرة هذا يعني في غاية الفساد، في غاية الفساد. ومما يزيده يعني فسادا أن القوم عندهم تلبيس. الآن الأشعري وما قال القرآن مخلوق وصار مذهبه يعني مكشوفا ظاهرا كما هو عند المعتزلة، يعني بدأ به التذبذب والتلون لا هو مع أهل السنة المحضة ولا هو مع المعتزلة، وإنما صار في هذا المسلك الذي إيش أدى إلى أن البعض يعني يلتبس عليه مذهب إيش الأشاعرة. وإلا في المحققون من أهل العلم تجد أنهم يعني يقولون يعني لا فرق بين المذهب المعتزل وبين المذهب إيش الأشعري. ومن هؤلاء العلماء أبو بطين رحمه الله، عبد الله بطين الذي كان مفتيا للديار النجدية، قال الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة في الكلام خلاف لفظي، بل من أهل العلم من يرى أن مذهبهم أسوأ من مذهب إيش المعتزلة لما فيه من التلبيس. وهذا قال ابن قدامة رحمه الله. المقصود أن يعرف الأخوة الكرام أن القرآن حيثما تصرف هو كلام الله. الإمام قرأ سورة الفاتحة فالمسموع هو كلام الله، نعم يعني هو صوت الإمام ولا أداؤه هذا مخلوق، ولهذا العلماء يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت إيش القارئ. أيضا أنا لما أمسك القلم وأكتب قال الله تعالى قل هو الله أحد هذا المكتوب كلام الله، لكن هذا القلم وهذا الحبر وفعلي هذا عملي هذا نفسه هذا يعتبر إيش؟ يعتبر مخلوقا. فالمقصود أن يفرق بين ما قام بالرب سبحانه وتعالى وبين ما قام بالعبد. لاحظ ماذا قال، قال كيف ما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلئ وفي أي موضع قرئ، فكل هذا يعتبر إيش؟ كلام الله سبحانه وتعالى. ساق بسنده قال سمعت الحاكم صاحب المستدرك إلى أن يعني وصل ابن خزيمة الذي يلقب إيش بإمام الأئمة ومن أئمة السلف. ماذا قال ابن خزيمة؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. فإذا يعني مسألة تكفير من قال بخلق القرآن كلام أهل العلم في هذا بين واضح عند المتقدمين. جاءت مسألة أخرى الآن انتهينا من قضية إيش أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق وأن القرآن حيثما تصرف هو كلام الله. جاءت مسألة اللفظ بالقرآن، ما معنى اللفظ بالقرآن؟ يعني يأتي واحد يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، هذه مقالة يعني من الذي أظهرها؟ أظهرها شخص اسمه الحسين الكرابيتي في عهد الإمام أحمد. فهذا الرجل قال أنا ما أقول إن القرآن يعني لا أقول إن القرآن مخلوق، وإنما أقول ماذا؟ أقول ألفاظي لفظي بالقرآن. فالإمام أحمد رحمه الله بعبارة الشهيرة قال كما سيأتي، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. قال عندك هنا الكتاب اللي بين أيدينا، قال فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالة اللي صنفها للجلال من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد بالقرآن فقد قال بخلق القرآن. هؤلاء يسمون اللفظية، يسمون ماذا؟ اللفظية. فهؤلاء اللفظية هم في الحقيقة مذهبهم هو يرجع إلى مذهب إيش؟ الخلقية. من الخلقية اللي قال بخلق القرآن؟ فهؤلاء اللفظية يعني من باب التلون ومن باب المصانعة والمداهنة لأهل السنة، قالوا إيش؟ لا نقول أن القرآن مخلوق ولكن نقول ألفاظه. فإذا شخص قال لفظي بالقرآن مخلوق وأراد بذلك الملفوظ فهذا هو القول بخلق القرآن. ولهذا ماذا قال عنك الجوجاني؟ قال من زعم أن لفظ القرآن مخلوق يريد به القرآن، يعني يريد به هذا الملفوظ، فقد قال بخلق القرآن. قال وذكر بمهدي الطبري، بمهدي الطبري هذا من تلاميذ الأشعري، من تلاميذ أبي الحسن الأشعري، لكن تجد أن كلامه جميل الجملة. ولهذا عندك قال يعني الصابوني قال وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب مهدي الاستحسان ذلك منه فإنه اتبع السلف. هذا يبين لك أن الأشاعرة يعني على مروا بمراحل ومراتب، فلا شك أن ابن مهدي الطبري في كلامه هذا كلام جميل يتفق مع اعتقادات السنة، وهذا يؤكد أن المذهب الأشعري كلما مرت بالسنين كلما زاد انحرافا وبعدا وضلالا. ولهذا دائما شيخ الإسلام يقول مثلا ابن كلاب خير من الأشعري اللي هو ابن الحسن، والأشعري خير من تلاميذه اللي مثل ابن مهدي الطبري وابن مجاهد، وتلاميذ الأشعري خير من ايش؟ من الباقلاني، والباقلاني خير من الجويني، والجويني خير ممن هو أسوأ منه كالرازي ونحوه. فلاحظنا ماذا قال ابن مهدي، يقول إن مذهب السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم. طيب هذا واضح. وأن القرآن في صدورنا محفوظ بألسنتنا مقروء، لاحظ كيف هذا كلام المهدي الطبري. وانظر إلى مذهب الأشعري الآن كيف إيش يعني قد تنكبوا هذا كله وعرضوا عنه. لهم يعني لاحظ لهم الذين أخذوا بالمذهب الحق كما جاءت الأدلة، ولهم الذين أخذوا بكلام إيش أئمتهم الأوائل. نرجع إلى كلام قال ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. فيلحظ أن من العلم من يكفر هؤلاء اللفظية. وإن كان أحمد رحمه الله كما بيّن شيخ الإسلام الإمام أحمد في أكثر مروياته أن ما كان يكفرهم إنما كان يجحمهم، يعني يحكم عليه بأنهم إيش جهمية. إذا نخلص من هذا إلى أن مقالة لفظي بالقرآن أن هذه تعتبر مقالة ضلال، فهي مقالة تعطيل وتجهيم، ومن العلم انكفر كما تلاحظ الآن في كلام هؤلاء العلماء. نعم، وأن أول من قال بها الحسين الكرابيسي، وأن هي مقالة يعني يتوصل بها أصحابها إلى القول بخلق القرآن. ابن مهدي الطبري قد أحسن في ذلك، لكن أيضا مما أخذ عليه أنه كان يتأول الصفات الخبرية على طريقة ابن كلاب، يعني الصفات الاختيارية اللي هي الصفات الفعلية. فنحن أهل السنة نثبت الصفات الفعلية كما مر بنا، ونقول أن الله تعالى موصوف بها منذ الأزل، لكن أفراد أفعاله متعلق بمشيئته واختياره. لما جاء ابن كلاب أنكر الصفات الفعلية الاختيارية، ووجد هذا عند من أمثال ابن مهدي الطبري. فابن مهدي الطبري تجد إيش لا يثبت الصفات الفعلية الاختيارية كما هي على طريقة أهل السنة والجماعة. طيب أيضا لما قال الشيخ وإنما ذكرت هذا الفصل الاستحساني، هذا يبين لك أن السلف يعني رباب إنصاف وعدل، فالحق الذي يقوله الشخص وإن كان متكلما وإن كان ليس على طريقة أهل السنة ما دام أنه قال حق فيقبل، فالحق ضالة المؤمن. وكما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وقد يقول المنافق كلمة الحق، والمنافق لو قال كلمة حق لقبلناها، فكيف بمن هو إيش يعني أحسن حالا منه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستمري، سمعت أبا عثمان سعيد بن الشاب

على أنه يسمع كلام الله من التالي المبلغ، وأن ما يقرأه المسلمون هو كلام الله. حتى يسمع كلام الله، لاحظون قال حتى يسمع كلام الله، وكما قال ابن بطة قال ولم يقل حتى يسمع حكاية كلام الله كما يقول ابن كلاب وأضرابه. قال ثم نعم ثم أورد مقالة أحمد الشهيرة. الإمام أحمد يقول كما هو عندك، يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. أما أنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي هذا واضح، وكلام الإمام الصابوني بين أن هذا القول يعني هو يعني طريق وذريعة إلى القول إيش بخلق القرآن. ولهذا عندك لاحظ فقه الصابوني لما قال والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، لأن هذا القول صار ماذا؟ صار يعني سلما وطريق وذريعة إلى القول إيش بخلق القرآن. بل من طريف ما يذكر في هذا الباب أنه نقل عن الإمام أحمد أنه قال الإمام أحمد يقول بلغني عن الجهم، لاحظ الجهم الذي يقول بخلق القرآن وإنكار الصفات، يقول بلغني عن الجهم أنه قال بهذا في بدء الأمر اللي هو إيش الفاظ المخلوقة. فلاحظ هذا يبين لك إيش أن البدع هكذا تبدأ شيئا ثم تشتد. ولهذا الشيخ الإسلام يقول أن البدع أول ما تبدأ تكون إيش تكون شبرا، ثم تكون ذراعا، ثم تكون باعا، ثم تكون أميال، ثم تكون فراسخ. فهم قالوا أن الجهم أس الضلالة. يقول الإمام أحمد يقول بلغني أنه في أول أمره أنه كان يقول ألفاظ إيش مخلوقة، ثم انتقل إلى إيش إلى القول بخلق القرآن يعني هكذا بكل مجاهرة. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. من طريف ما يذكر أيضا يعني فيما ذكر الإسلام عن بعضهم ممن يقول إيش أن لفظي بالقرآن مخلوق، أقرأ عليكم كما ذكر الإسلام في الفتاوى 12، يقول كان بعضهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق فرأى في منامه وضارب يضربه وعليه فروة، عليه فروة اللي هو إيش المضروب، فأوجعه بالضرب فقال له لا تضربني، فقال أنا ما أضربك وإنما أضرب الفروة وإنما أضرب الفروة، فقال أي المضروب إنما يقع الضرب علي إنما يقع الضرب علي، فقال أي الضارب هكذا إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فالخلق إنما يقع على ماذا؟ الخلق إنما يقع على القرآن. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يبقى عندنا لما قال أحمد رحمه الله لما قال إيش ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، هنا توجيه كلام الصابوني للعبارة بين أنه لم يقول من ليأتي واحد يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فنقول هذه العبارة ما هي عبارة السلف، السلف يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فلا حاجة إيش إلى هذا يعني التشقيق ولا حاجة إلى هذه الزيادة، لا سيما أن هذه الزيادة في اللفظ لما يأتي يزيد في العبارة يقول ألفاظ القرآن غير مخلوقة هذه قد توهم إيش نقصا في المعنى، ما وجه ذلك؟ لما يقول ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة هذا قد يوهم ماذا؟ أن المعنى ماذا؟ لاحظ الكلام الآن، الكلام لما نأتي أي كلام هو لفظ ومعنى، الكلام في لغة العرب وعند أهل السنة الكلام هو مجموع اللفظ والمعنى، فلما واحد يجي يقول لك إيش ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة هذا يهم أن المعنى ماذا؟ يهم أن المعنى مخلوق، مثل ما لو جاءك واحد قال يا جماعة سورة البقرة هذه السورة غير مخلوقة، فهذا قد يهم ماذا؟ أن ما عدا البقرة إيش يكون مخلوقا، فهذا هو المحذور في هذا. والمحذور الذي ذكره هو الصابون كما سمعنا أن هذا يعني هذا يعني هذا التعبير وهذا وهذه العبارة ليست إيش عبارة السلف، السلف يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب تفضل أجل نكمل. أخبرنا الحاكم وابن عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الزراحي بمر حدثنا يحيى بن ساسوي حدثنا عبد الكريم السكري قال وقال وهب بن زمعة أخبرني عن الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماوات على عرشه مستوى كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء: ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان لأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويلقونه على ظاهره، ويصلون علمه إلى الله، ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليه فيه. طيب، هنا أثر ابن مبارك لما قال رحمه الله: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن. هذا الأثر الذي ساقه المؤلف مراده ماذا؟ مراده أن يبين لنا ولكم أن القرآن هو كلام الله حروفه ومعانيه. يعني الأشاعرة ينكرون الحرف باعتبار أن القرآن عندهم هو المعنى فقط، المعنى، فلا يثبتون الحرف. والعلماء ردوا على هذه المقالة في كتب مستقلة، منها كتاب أبي نصر السجدي في إثبات الحرف والصوت في رسالة كتبها إلى أهل الزبيد. فالقرآن هو يعني لفظ ومعنى، وهو من حروف. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور لما قال: لا أقول ألف لام ميم حرف. وعند الحديث الذي في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام، جاء في الحديث: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، أو كما جاء في الحديث. طيب، لما قال: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماوات. الآن يأتي الكلام في موضوع إيش؟ العلو والاستواء. فذكر عندك الآيات التي تثبت الاستواء. والعلو والاستواء كما بين أهل العلم يعني بينهما يعني عموم وخصوص، فالاستواء أخص من العلو، لأن الاستواء علو على العرش. وأيضا بينهما فروق من جهة ماذا؟ من جهة أن الاستواء صفة فعلية كما لا يخفى، والعلو صفة ذاتية يعني ملازمة لله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، وأما العلو فهو صفة فعلية. قال تعالى: ثم استوى على العرش. وأيضا كذلك من الفروق أن العلو يثبت بالعقل والنقل، العلو نثبته بالعقل ونثبته قبل بالنقل، أما الاستواء فهو من الصفات الخبرية. يعني لا يثبت إلا إيش؟ إلا بالنقل. يعني العقل ما يمكن يتوصل إلى إيش؟ إلى إثبات عرش. فهذا هو الفرق. إذا قلنا الاستواء علو خاص، والفرق بينهما أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، والفرق الآخر أن الاستواء صفة خبرية تثبت بالسمع، وأما العلو فهو يثبت بالسمع يعني بالنقل وبالعقل. ذكر عندك معنى، ذكر الآيات التي جاء فيها ذكر الاستواء على العرش، ذكر كلها، لكن بقي عندنا آية الحديد لم يذكرها. فالاستواء ذكر في سبع آيات. يعني عندك الآن الأعراف، هذا أولا، ثانيا يونس، ثالثا الرعد، رابعا الفرقان، وخامسا السجدة، والسادسا طه، تبقى سورة إيش؟ الحديد. فالمقصود أن الاستواء ذكر إيش؟ في هذه المواضع السبعة. والسواء في لغة العرب هذا معناها على وارتفع، وكما بيّن ذلك في القيم في النونية أنها إيش؟ على وارتفع وصعد واستقر. بعد ذلك جاء الكلام في قضية يعني أن إثبات العلو أن هذا متقرر، وقد قرره الأنبياء عليهم السلام. وذكر عندك قضية إيش لما قال فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني وإني لأظنه كاذبا إيش في أن إلهه في السماء. ولهذا قال العلماء من أثبت العلو، من أثبت العلو له لا سبحانه وتعالى فهو موسوي محمدي، ومن أنكر العلو فهو فرعوني جهمي، ومن أنكر العلو فهو جهمي أو فرعوني جهمي. ومن العجب أيها الكرام أن العلو الذي دلت الفطر على ثبوته دون سابقة علم، ومع هذا تجد أن الأشاعرة وغيرهم من أهل الأهواء ينكرون العلو. هؤلاء القوم يعني ناقضوا الأدلة النقلية وخالفوا الأدلة العقلية وصادموا الفطر، صادموا الفطر. لكن هذا يبين لك إيش النعمة التي امتن الله بها علينا وعليكم لما يعني سلك الشخص هذا المذهب، مذهب السنة والجماعة، وهذا فضل منه من الله سبحانه وتعالى. ولا كيف يعني يأتي أقوام في هذا الزمان وما أكثرهم يقول الله تعالى لا داخل عالم ولا خارجه، أو يقول الله تعالى في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والآيات في هذا واضحة وبينة، أأمنتم من في السماء، الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي أين الله، فتقول جارية في السماء، يقول من أنا، فتقول أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا العلو الذي ثبت بالعقل والفطرة والأدلة ومع ذلك إيش تجد هؤلاء القوم إيش يعني يصل بهم المكابرة والسفسطة إلى إنكاره، إلى إنكار هذا الأمر الفطري الذي فطرت النفوس عليه. لعلنا نقف عند هذا إذا كان في أسئلة، ولكم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليك. السائل يقول لما ذكر شيخنا أن الله أنزل القرآن للتدبر بأن معانيه معروفة إضافة الحروف المتقطعة التي قالوا الله أعلم معناها. يعني هو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقل قال لم يقل أحمد ولا غيره من السلف أن في القرآن آيات تشتبه على كل أحد. وما جاء في قضية الحروف المقطعة، يعني الحروف المقطعة يعني نجد أن من أهل العلم من إيش من يعني خاض في إيش في معانيها، فبعضهم قال أنها كذا أسماء سور، وبعضهم قال هي أسماء الله. ومن الأقوال التي ذكرت في هذا الباب أن هذه الحروف المقطعة والتي جاءت كما قال ابن قدامة افتتح الله تعالى 29 سورة، أن من العلم قال أن هذه الأحرف المقطعة يراد بها تحدي العرب، وأن هذا القرآن من جنس الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك إيش قد عجزتم عن إيش عن إتيان مثله. ولهذا هم قالوا أصحاب هذا القول قالوا ماذا؟ قالوا أنه ما يتذكر الحروف المقطعة لو يذكر إيش الكتاب، حاميم والكتاب، قاف القرآن المجيد، نون والقلم، وما يسطرون إلى آخره. المقصود أن الحروف المقطعة لم يقل أحد أن هذه إيش يعني لم يجمع العلماء على أنها من المتشابه الذي استأثر الله به، بل من العلم إيش من اشتغل بمعانيها. فإن كانت الحروف المقطعة يعني من المتشابه فهو من المتشابه الإضافي النسبي، فالمتشابه قد يكون متشابها حقيقيا يعني يشتبه على جميع الناس، وإما أن يكون متشابها نسبيا إضافيا، يعني متشابه بالنسبة لك أو بالنسبة لي لكنه محكم بالنسبة إلى غيرك. فالحروف المقطعة من هذا المتشابه النسبي الإضافي يعني فلا إشكال. الله ماذا يستلزم من القول بخلق القرآن؟ يعني هنا قلنا يعني يستلزم تعطيل الشريعة، تعطيل الشريعة، تعطيل الرسالة، الكفر بالرسالة يستلزم ذلك ماذا؟ أن أن أن أن تكون أسماء الله تعالى إيش مخلوقة. فإذا كان القرآن مخلوق فأسماء الله وصفاته إنما جاءت أين في القرآن، فإذا كان مخلوقا فستكون ماذا؟ نعم، ستكون أسماء الله تعالى كلها مخلوقة، وستكون صفاته وأفعاله كلها مخلوقة. نعم، ولهذا بعض العلم يرى من المتقدمين أن القول بخلق القرآن ليس أسوأ، يعني نعم أن مقالة النصارى بأن لله ولد ليس أسوأ مقالة إيش القائلين بخلق القرآن. فينبغي أن يتنبه لهذا القول وما يقول إليه من تعطيل الرسالة وتعطيل النبوة وما يقول إليه من إيش من انتقاص الله سبحانه وتعالى، وأن تجعل أسماءها إيش كلها مخلوقة، تعالى الله عن ذلك. نعم. باستدلال الإمام أحمد بن داود بكلمات الله التامة، فليس الاستعاذة بالمخلوق ما يقدر عليه ذلك. هو لا شك أن لا لا لا لا. لما نقول الاستعادة، الاستعادة كما لا يخفى عليكم الاستعادة عبادة، الاستعادة عبادة، لأن الله تعالى أمر بها، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وما كان عبادة فيجب أن يكون إيش؟ لله تعالى وحده ولا شريك له. يعني فهنا لما يأتي أمر، هذا أمر شرع، يعني الله تعالى لا يأمر، يعني لا يكون الأمر والترغيب إلا فيما هو إيش؟ فيما هو قربة. أليس كذلك؟ لما قال أن سلم أن نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر لم يضر شيء، فهذا الحديث جاء في مقام الترغيب والحث. وأيضا كذلك قول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لما يأتي هذا الأمر كلها يعني كل هذه النصوص تبين لك إيش؟ أن الاستعاذة قربة، وهذا لا يتعارض مع قضية إيش؟ أن الاستعاذة المخلوق فيما يقدر عليه يكون إيش؟ يكون ذلك جائزا. لأن هنا الكلمات قلنا قبلها أن الكلمات هي صفة، فالكلمة يا أخوان ما هي شيء يعني قائم بذاته، ما هي مثل هذه الطاولة، الكلمة صفة والصفة تتبع الموصوف. نعم، فلما نحن نقول كلام الله فالمضاف إلى الله كما بين العلم إما أن يكون من باب الأعيان فيكون باب إضافة مخلوق خالق، لما نقول بيت الله، ناقة الله، نقول عبد الله، لكن لما يكون من المعاني فحتما سيكون باب إضافة إيش؟ الصفة الموصوف. فأنت انظر إلى الحديث وكلام الإمام أحمد مع إيش؟ مع هذا الكلام الذي قرره العلم أن الكلام صفة والصفة تتبع الموصوف، والحديث جاء في مقام الحث والترغيب، والحث والترغيب أنه يكون في باب إيش؟ في باب القربات، والله أعلم. هذا يطبع في عادة تقسيم السواء حتى الرخبارية والفعلية. يعني حنا كنا بودنا نعطي تقسيما موجزا، يعني الصفات أيها الإخوة الكرام باعتبار ثبوتها إما أن تكون صفات كما قلنا ذاتية، وإما أن تكون ذاتية فعلية، مر بنا هذا الكلام. وقلنا باعتبار أدلتها، أو نقول باعتبار أدلتها، إما أن تكون صفات خبرية إنما تثبت بالنقل فقط كالوجه والاستواء، وإما أن تثبت بالعقل والنقل كالعلو والرؤية والعلم، فهذه الصفات ونحوها يثبتها السنة بالعقل والنقل. فلما جاء الكلام في الفرق بين العلو والاستواء قلنا أن الاستواء أو هذا كلام أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره أن الاستواء علو خاص، لأن استوى معنى على، فهو علو خاص لأنه سبحانه وتعالى استوى على ماذا؟ على العرش. ثم قلنا الفروق من جهتين، من جهة أن العلو صفة ذاتية، وأما الاستواء فصفة إيش؟ فعلية وتعلق بمشيئته، قال تعالى ثم استوى على العرش. والفرق الآخر كما سمعنا أن العلو يثبت بالعقل والنقل، والاستواء إنما هو من الصفات الخبرية التي تثبت إيش؟ بالنقل، والله أعلم. الله عليك. كلام الإمام بن كلام علام السعدي، هل هذا يعني أن تكون الصفات عند أهل السنة قسمين، ذاتية وهي التي لا تنفك عن الله عز وجل، وذاتية فعلية وهي متعلقة بالمشيئة؟ أي أيوة والله، هذا اللي يبدو يعني تقرير الشيخ السعدي، تقرير شيخنا البراك، وأيضا لما تأتي في تقديرات، لكن كلام لما نقول هذين العالمين المعاصرين لأن كلامه واضح وسهل استيعابه، ولا لو جئت كلام الدارمي مثلا عثمان بن سعيد وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في الدر الجزء الثاني لما تكلم عن الصفات الفعلية تجد أنهم يقسمون هذا التقسيم، يقسمون هذا التقسيم صفات ذاتية وصفات إيش؟ الفعلية. والصفات الفعلية هي إيش؟ أنها ذاتية فعلية، والله أعلم. الله عليك. ما ذكره الشيخ خالد بن سعدي الصفات الفعليه هي ذاتيه فعليه، هل ياتي في مثل هذه الصفات الاستواء والإتيان والمجيء يوم القيامه؟ يعني هو الاشكال اللي ذكره الاخ يعني فعلا وجيه بالنسبه للاستواء، نحن نتكلم ايها الفضلاء عن الصفات الفعليه على سبيل العموم، فنحن نقول عن الصفات الفعليه اجمالا وعلى سبيل العموم انها ذاتيه فعليه، فلما ياتي موضوع المجيء والإتيان مثلا فنقول هنا يعني المجيء والإتيان سيأتي معنا بعض أثار السلف لما أنكر بعضهم النزول، النزول صفة فعلية ليس كذلك؟ والله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة كما في الحديث المتواتر، فتجد أن أهل العلم يعني يستدلون مثلا بحديث النزول على إثبات صفة المجيء والإتيان من جهة ماذا؟ أن الباب واحد، أن الباب واحد. ولهذا تجد مثلا كما سيأتي معنا أن إسحاق في موضوع النزول استدل بآية مثلا وجاء ربك، فقال عبد الله بن طاهر قال هذا يوم القيامة، قال ومن يجي يوم القيامة، من يمنعه إيش أن يجي اليوم؟ فالمقصود أن الباب واحد، فمقصود الجواب هذا بإيجاز أن يقال أن الصفات الفعلية أنها في الجملة، نحن نتكلم عنها في الجملة، ولا أنا معك يعني يرد عليه إشكال في موضوع صفة الاستواء، لكن نحن نتكلم عنها في الجملة أن الصفات الفعلية أنها يعني ينطبق عليه هذا الوصف، أنها ماذا؟ أنها قديمة النوع حادثة الأحد. طيب.